السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء التاسع من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك فضل الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة يوسف: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. نعم نعم فضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الغرض الأساسي من قصة يوسف من بدايتها حتى نهايتها هو كيف تحققت حكمة الله تبارك وتعالى من جهة جملة القصة، يعني الحكمة المتعلقة ببداية القصة وانتهاء. نعم. إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى يحقق حكمته في خلقه وقدرته في عباده بحيث يظهر العدل ويؤمن الشخص أن الله يفعل ما يشاء فيقسم الأرزاق بين العباد على سبيل الابتلاء، ويكلف العباد بالالتزام بمنهج السماء اللي هو الإرادة الشرعية، بحيث من أطاع أكرمه الله. نعم. ونجح هذا الشخص في الحياة ووفاه الله عز وجل حقه يوم القيامة. فالبداية في قصة يوسف من رؤية رآه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إزاي تحققت هذه الرؤية في نهاية حياة يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. حق. نعم. المساحة دي في ذكر القصة بتفاصيلها الدقيقة تبين حقيقة الحياة والعبرة اللي هيستفيد منها أي إنسان هيقراها. نعم. إيه هو المنهج اللي يسير عليه؟ ثقة إيمانه بربنا وقدرته في تقليب الأمور والقدير، ده الغرض الأساسي اللي يعود على البشر بالنفع. نعم. فبمجرد ما تحقق تحققت الرؤية وأصبحت واقعا ملموسا، خلاص انتهت القصة. هو ده المطلوب من الناس، إن هم يتذكروه. لكن التفاصيل التانية فيما يتعلق ب قصة يوسف، هو ولد مين وخلف مين وجاب مين وراح مين وولاده ايه وولاد اخواته ايه، اخبرك ازاي، دي امور ما لهاش يعني محل فين في دعوة الانبياء والمرسلين. لان الناس ربنا سبحانه وتعالى يسلسلهم في يعني يجعلهم جيلا بعد جيل، خلائف بعضهم يرث بعض على مدار تاريخ الدنيا، والنسب اللي موجود على أساس الاستمرار في الحياة. الاستمرار في الحياة. لكن في الآخرة هل حينفع إن أبوك كان فلان ولا أمك كانت فلان؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقضية في المنهج والعبرة. منهج الأنبياء إزاي تعامل يوسف، إزاي تعامل يعقوب، كيف دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل، كيف سعوا إلى إرضاء الله والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبكل نبي من الأنبياء رسولا أرسله الله تبارك وتعالى فيؤمن الناس به. نعم. هي دي القضية. القصة في القرآن جاءت على هذا النحو وحققت كمال الحكمة من البداية للنهاية في قصة مختومة كاملة مكملة، ما فيش موضع تاني ذكرت فيه بتفصيل. هو ده بس، يعني لم يذكر يوسف إلا مرة واحدة بس. نعم. في كلام مؤمن آل فرعون أيام موسى، أيام موسى، والمسافة بين يوسف وموسى قريبة، هم بيقولوا 400 سنة. لكن لما نيجي نحسبها هتلاقيها أقل من كده بكتير، حتى ممكن ما تجيش 200 سنة. يعني هم عدوا على أنفسهم بسبب العدد والأخطاء، في أخطاء كتير قالوا 400 سنة مش كده؟ 430. لكن لما نيجي نحسب عمر يعقوب وعمر يوسف وعمر أولاد لاوة اللي طلع منهم موسى، تلاقي المسافة بين يوسف ويعقوب وموسى المسافة متقاربة جدا، دليل على تناقض واضح بين. نعم. فده لا يعنينا أنا أحط نفسي التناقض ليه أصلا؟ إيه الداعي لكده؟ لا يمكن، لو كان ده من عند الله عز وجل كاملا كما يقولون تزول السماء والأرض ولا تزول حرف واحد، مش ممكن حرف واحد من الكتاب المقدس بتاعهم يعني مش ممكن يكون مش حرف بقى، ده قرون ضاعت. نعم. زي ما ضاعت القرون من بعد نوح لغاية إبراهيم. ولا قرن فضل بين نوح وبين إبراهيم. ما فيش أي جيل من الأجيال دي. مش 58 سنة. عاشهم نوح مع إبراهيم على حسب الحسابات اللي هم ذكروها هم. صحيح. احسبها يطلع إن نوح عايش مع إبراهيم 58 سنة. إزاي الكلام ده يا جماعة؟ تتكلموا إزاي؟ ده كده كل حاجة تختل، ما فيش ولا حاجة عندكم صدقة بالطريقة دي. ليه بقى؟ لأنهم خرجوا عن الحد اللي ربنا أنزل من أجل الكتاب. ترى لما نزلت نزلت هداية للناس. نعم. وفيها تبيان لكل شيء. مش هي بس لوح الإيه؟ الشريعة أو الوصايا العشر بس وخلاص. لا. ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى بدء خلق السماوات والأرض وما يتعلق بقصة الكون ونوح وما يتعلق بإبراهيم و إسرائيل وإسماعيل وكل الكلام ده كله ربنا سبحانه وتعالى ذكره في التوراة. في التوراة. نعم. في التوراة وذكر فيها إن هيجي نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، نبي أمي لا يعرف القراءة والكتاب، وأنه لازم على كل من أدركه أن يؤمن به. نعم. ده في التوراة. وكذا في الإنجيل بشر برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. ومحاولة الابتعاد عن التوراة، ابتعاد التوراة والأناجيل بصورتها اللي موجودة دلوقتي مش الحقيقة. نعم. لأن الحقيقة راحت، لو موجودة خلاص كل حاجة هتبقى. إنها بالصورة اللي موجودة دلوقتي، هل ديت اللي نزلت على عيسى؟ ما يقدرش يجزم بكده. يبقى كذاب. صحيح. ولك دي حكاية عن عيسى. رسالة من فلان لفلان بيحكي فيها ان كان فيه كتاب فيه الكلمة ودونها كما جاءت الكلمة، ده رسالة بعتها. مش هو ده الانجيل اللي نزل اللي ربنا كلفه به، ولا دي التوراة اللي نزلت في الواح، لو كانت في الواح تبقى محسوسة وموجودة. نعم. يبقى اذا هذه حكاية عن الانجيل، ما تقدرش تقول هي الانجيل. انما انا اقدر اقول لك وانا اقطع بذلك ان ده القرآن اللي نزل على النبي عليه السلام من اول يوم لغاية دلوقتي، يعني بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن تم الدين وراجع جبريل القرآن أول كلمة إلى آخر كلمة هي اللي قدامنا بنقرأ فيه. هذا الفرق بين الاثنين. نعم. إذن رسالة الأنبياء جميعا ركزت على نفع الإيه؟ البشرية. البشرية. أما ما يتعلق بقى بالعائلات وال أصول البشرية، هذا سجل لمواليد كذا، سجل لمواليد كذا، وهذا سجل لمواليد كذا. حتى ما يجي يحكي قصة ما بيحكيهاش على أساس العبرة اللي فيه، ده كأنه بيدون في سجل مدني. هذا سجل مواليد كذا، سجل مواليد، هذا سجل ميلاد يعقوب، هذا سجل ميلاد يوسف، هذا سجل سجل ميلاد، ايه سجل ميلاد ده؟ تو سجلته في أي دايرة من الدوائر بتاع السجل المدني؟ السجل المدني. نعم. ولا اي كمبيوتر سجلته كامل، سجل المواليد، حتى الاسم نفسه ما ينفعش. فلذلك ما ذكره الله عز وجل عن يوسف عليه السلام، نعم، يركز فيه على قول النبي ودعوته وعلى اطلاعه على الحكمة الإلهية في التدبير الشرعي وعلى إيمانه بالتدبير الكوني. فلما فصلت العير من مصر قال أبوه ما هو في فلسطين في أرض كنعان إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. حس إن يوسف معك. أنا شامم ريحة يوسف. ريحة يوسف بتهف علي. لولا أن تفندون أي تنتقدون وتعترضون وتظنون أنني أتكلم مع كبر سني. نعم. بكلام لا يعقل. يوسف فين؟ ده عمر كبير. ولاحظ بقى إن عمر يوسف ساعة ما تحط في البير هما كانوا يقولوا 17 سنة. ولما وقف عشان يأول رؤية فرعون كان عنده 30 كان عنده 30 يبقى قاعد في مصر كام سنة؟ 13 سنة. طيب كمان 7 سنين اللي هما السمان يبقى دي 37 بقى في 20 سنة مش كده؟ واثنين كمان على ما اخواته جم في العجاف يبقى 22 سنة. 22 سنة قعدهم في مصر. والمفترض يبقى كان عمره 37. نعم مش كده؟ 39 او 40 17 39 اللي هو كان عمره 30 39 سنة. لكن هو ما شافوش 20 سنة على حسب كلامهم هم. احنا طبعا مسألة الحسابات دي مش يقينية بالنسبة لنا. مش يقينية بالنسبة لنا. ولا ان احنا بنرجع لها اصلا. لان هو القضية كلها التركيز على ايه؟ على الحدث. نعم. مش حصل امتى. لان امتى دي عايز واحد يبقى مش عنده بقى سجل مواليد. لا. عنده تاريخ ميلاد البشرية من الملائكة الكتبة اللي بيكتبوا من اول يوم قيدت فيه البشرية الى اليوم. أول يوم من البشرية، فأول يوم من نزول آدم، ثاني يوم من نزول آدم، ثالث يوم من نزول كده، أول سنة من نزول آدم، ألف سنة من نزول، الكلام ده لازم تحسب كده. صحيح. تاريخ البشرية من تاريخ أبيهم يعني. لكن يقول لك إيه تاريخ الطوفان. ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان. ما يلقى أنه تاريخ إيه؟ ميلاد عيسى. ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. نعم. طب هم لما بيحسبوا التواريخ دي من امتى؟ اما يجي يحسبوا ميلاد واحد يحسبوه من ميلاد وفي سنة وبعد 30 سنة عمل كذا وبعد 30 سنة من عمر فلان. طب عمر فلان ده يتحسب امتى؟ من عمر اللي قبله وعمر اللي قبله من عمر اللي قبله. اخي بالك ازاي؟ نعم. لكن مفيش بداية حقيقية تقدر يحسب عليها كل البشرية كحساب موحد. نعم. لو في بداية حقيقية خلاص هتلاقي التاريخ منضبط عند الكل وكل واحد يتحاسب عليه. انما انت جاي تحسبها ازاي يعني؟ انتوا عارفين تحسبوها ازاي؟ علشان كده احنا عندنا اصلا حتى في الحسابات العربيه لايام عمر الخطاب قبل كده ما كانتش التواريخ بتتحسب على حدث معين، لا ده الاحداث الهامه. نعم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم عامل فيل. امتى بقى دي مش متحدده. طب عامل فيل ده كان سنه كام؟ فهم يحسبوه على التاريخ الميلادي. سنه كذا. مع احتماليات برضه ما انتش واثق 100%. زي ميلاد النبي عليه الصلاه. نعم. ميلاد النبي عليه الصلاه في 12 ربيع الاول هم بيقولوا كده. لا معروف. مش اكيد. الكلام ده مش اكيد. لكن معروف يقينا ان مات امتى؟ 12 ربيع الاول. 12 ربيع الاول، لكن مش معروف اتولد امتى؟ اتولد امتى؟ فيحتفلون بموته. يحتفلون بموته، لا يحتفلون بحياته. نعم. وده من ضمن الترهات اللي ادخلها الفاطميون والصوفيه. نعم. حكايه الاحتفالات ديت تشبها بالنصارى في احتفالهم بايه؟ ميلاد المسيح، وفي الحقيقه هم بيحتفلوا بعيد وثني مش عيد ميلاد المسيح. لان يعني عيد وثني يوم 25 شهر 12 هو ده بيقول لك اليوم اللي تولد فيه المسيح. لا. دي وثنيات مش ميلاد مسيح، لان يعني المسيح ما تولدش في الصيف. المسيح ما تولدش في الشتاء، تولد في الصيف. عند نزول التمر. صحيح. طيب ولما فصلت العير قال أبوهم لو إني لأجل ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. إنك لفي ضلالك القديم لا يعنون بها أن أبوهم مثلا في ضلال، ولكن هم شايفين أن أنت بتتكلم في حاجات عفى عليها الزمن وصعب حد يصدقها. تكلم عن يوسف، يوسف راح طبعا. المقصود هنا مش ضلال في الشارع، يعني ما شككوش في أبوه وعارفين هو نبي، نعم، وإنما المقصود بضلال القديم إيه؟ الحديث عن يوسف كأنه بيبحث عن ضالته. يعني هم شايفين ان المستقيم في موضوع يوسف انه مات خلاص راح، مع انه هو قال لهم كشف عن شخصيته. مين؟ مع انه كشف عن شخصيته. هنا احنا القرآن غير اللي موجود عنه في الكتاب المقدس لخبطة. اللي بيكتب ما هوش واعي لان بشر، فلوازم القول مش واضحة عنده. نعم. فتلاقي بلخبط هو كم رحلة حصلت أصلا ولا قصته إيه. إنما هنا لا، ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا أو يذكر لنا اللي حصل بالضبط. قالوا له إنك لفي ضلالك القديم، على أساس إنه حزن على يوسف حزنا إيه طويلا. وحكاية التسليم بإن هو مات ديت هو مش مسلم بيها، بل سولت لكم أنفسكم إيه أمرا، أنتوا تأمرتوا على أخوكم فسموا ده ضلال. انت ما احنا كلنا هو هنبقى احنا غلطانين وانت اللي صح، اخبرك ازاي. فدي من قلب الايه الموازين في الحقائق، ان صاحب الحق يقولوا عليه على ضلال. انت يعني بس مش عارف ايه، والناس دي كلها شهدوا بذلك، يبقى هم اللي غلط. نعم، هم اللي في ضلال. فالقضيه كلها في النظر الى الكسرة، زي ما تلاقي واحد مثلا بيقول كلام عكس اللي بيقوله الناس وكلامه يبقى على حق. صحيح. فالناس تقول ايه؟ ان الرجل ده هو اللي مخالف لكل الناس، يبقى هو على ضلال عشان هو ضد كل الناس، عشان مخالف للناس كلها، ضد اللي بيقولوه. قالوا تالله انك لفي ضلالك الايه القديم، لان بعض الناس حمل كلمة الضلال القديم ان وصف ابوه بالضلال، بالضلال يعني الكفر. نعم، وهم لا يعنون ذلك. القضية ليست قضية ايه كلام على كفر يعقوب او وقوعه في المعاصي او شيء من هذا القبيل. كانوا يتصورون ان قصة يوسف انتهت خلاص، ما لهاش ذكر خالص. فكونوا يذكرها تاني بعد 20 سنة، هو عايزون انتوا عايزين ايه يعني؟ هتصفوني بالسفاهة او الجنون يعني؟ يعني بيخرف ده ولا ايه؟ اخي بالك ازاي؟ فهذا معنى كلمة انك لفي ضلالك الايه؟ القديم. القديم. كلمة غليظة في حق والدهم، لكن لا يعنون بها كفره او شيء من هذا القبيل. نعم. او انت فقدت عقلك ولا ايه الحكاية بالضبط يعني؟ القصد ان هم طبعا ما يعرفوش ان ربنا سبحانه وتعالى قد يخبر يوسف او يعقوب باشياء على اعتبار انه نبي، او يوسف اعتبار انه نبي باشياء ما يعرفهاش بقية الناس، يعني اللي بينزل عليه وحي. نعم. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه. البشير هنا تقول ايه؟ فارتد بصيرا. فلما ان جاء البشير، البشير هنا اللي هو ايه؟ الذي يحمل قميص يوسف. قميص يوسف. فارتد بصيرا، دي امر خارق للعادة. نعم. ان عيناه ابيضت من الحزن فاصابه العمى. فارتد ايه؟ فارتد بصيرا. عاد بصره اليه فعلموا عند ذلك أن والدهم كان محقا وان هم اخطاوا في حق ايه اخيهم وكذبوا على ابيهم. نعم. قالوا يا أبا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. ايه اللي يعلمه يوسف من الله ما لا يعلمون؟ الوحي، اخبار بالحقيقه. نعم. انتوا قلتوا كلام واقسمتم وقلتم طلعتوا كذب. هم على طول اعترفوا، قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا ايه خاطئين. خاطئين. قال لهم قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. قال له علق الاستغفار على المستقبل لكن لم ينجزه في وقته. قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا ايه خاطئين. خاطئين. قال سوف استغفر لكم ربي. الاول هو مستنى ايه؟ ما هو كنبي لو دعا خلاص ربنا هيستجيب ويغفر لهم. نعم. وبيستنى يشوف هل في كارثه تانية يعملوها هناك في مصر. لان اخوهم لسه مفقود. نعم. تاني حقول القصه والتفاصيل، فلازم يروح يتاكد من يوسف ويطلب ان يوسف يسامحه. لان دي حقوق متعلقه بالايه بالغير. نعم. يعني هو فيما يتعلق به يسامح لكن فيما يتعلق بيوسف فابوه هياثر على يوسف حتى لو كان في نفسه شيء ان هم ايه انه يسامحه. ان يسامحه على اساس اخواته، يقولوا الضفر ما يطلعش من ايه من لحمه يعني. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. الغفور الرحيم طبعا اسمان لرب العزه والجلال، وذكر اسم الرحيم على اعتبار ان هم تابوا بصدق. طلبوا المغفره بصدق فغفر الله عز وجل لهم. نعم. وده معنى ان الانسان مهما بلغت ذنوبه عنان السماء ثم جاء تائبا مستغفرا غفر الله عز وجل له وادخله في الرحمه الخاصه. امر اخر، الايه دي دلتنا على ان اخوه يوسف كلهم كانوا على الاسلام. وماتوا مسلمين على دين الله تبارك وتعالى، وان الاسلام دخل مصر بدخول يعقوب ويوسف الى ارض مصر. وانتشر بحرية تامة وكثير أو أغلب أهل مصر دخلوا في الإسلام وما كانش فيه ضغط على بقية المصريين في أنهم يدخلوا. نعم. يعني يوسف ما فرضش عليهم إيه جزية. نعم. بالإضافة إلى وطبعا في ذلك متبع حكم لأن الملك هو اللي كان موجود يعني. يقول لك طب أنتوا لما أنتوا دخلتوا مصر كمسلمين، مسلمين لما دخلوا فرضوا عليهم ايه؟ جزية. جزية. على من لم يؤمن. لأن الملك بقى في إيديهم. ودي أمور شرعها ربنا سبحانه وتعالى كما شرعها في يد الأنبياء السابقين وده موجود عندهم. نعم. يعني دي مش حجة يعني. هم ما لهمش بس دايما النصارى في تعليقاتهم إلا على الخيانة. هو يسيب الموضوع يعني. ويبص على حاجة كده. إحنا دلوقتي بنتكلم في مقارنة يا إما يا إما. يتتبع دين الله عز وجل وتؤمن به من خلال ما ورد عندك وتكفر بالضلال الذي أدخل على أنبياء الله من دعوة التثليث ودعاء بنوة المسيح والخطية ووصف الأنبياء بأبشع الأوصاف وغير ذلك. نعم. تظل عليه وتكحد دين الله تبارك وتعالى او تؤمن بدين الله تبارك وتعالى اللي في دعوة الى تنزيه الانبياء عن هذه الاوصاف القبيحة لانهم بيعدوا نماذج بشرية واساتذة التنوير. قادة التنوير في العالم هم الرسل الانبياء في كل زمان. نعم. فهل بقي من عند موسى عليه السلام كتاب يحمل النور من غير شوائب؟ وهل بقي من عيسى عليه السلام كتاب يحمل النور بلا شوائب؟ إنما النور الساطع البين اللي جاء يعني يزيل كل الشوائب، السواد الذي يغطي الزجاج المحاط بالنور، الكوكب الدري إذا كنا المشكاة، أي نعم المشكاة المحيطة بالسراج تلوثت، فكيف تزال آثار السواد والدخان وهذا الغبار اللي بيلحق بالمشكاة بسبب طول الفترة والتغبيش عليه؟ الذي جاء يعيد هذه القضية هو نبينا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فأصبح التنوير الحقيقي يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نتكلم على تنويري، فما فيش تنوير إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وما نهى عنه وحذر منه لا يقال عنه تنوير بل ظلام. وادعاء التنوير عند أهل الفسق والفجور وللحلال الأخلاقي هذا قلب للموازين وقلب للحقائق. صحيح. فأعلى ثقافة في العالم هي ثقافة الموحدين المسلمين، المسلمين سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، هو المثقف رقم واحد في العالم. نعم. طب وبقية النظرة للحياة، بقية النظرة في الحياة لن تصل إلى ما ارتضاه الله عز وجل لعباده في تحقيق السعادة في الدنيا وفين وفي الآخرة. نعم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. من بقى أبواه؟ أبوه وأمه. أبوه يعقوب وأمه مين؟ على حسب كلامهم راحيل. أو راحيل ماتت وهي بتولد. هي بتولد بنيامين. وهي بتولد بس كان عنده سنة تقريبا يعني. مش كده؟ ممكن نعم. طيب. ماتت وهي بتولد إيه؟ أخو الصغير. يعني هو أصلا ما شافش أمه في صبا. على حسب الكتاب المقدس. على حسب كتابهم هم. لكن القرآن بيقول لا. ورفع أبويه على العرش. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذن القصة كلها عندهم اتنسفت. هي دي المفاجأة اللي ما يقدروش يتكلموا فيها. نعم. ورفع أبويه على العرش. على العرش وخروا له إيه؟ سجدا. سجدا. ومعنى خروا له سجدا قد يكون سجود محسوس. لما قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. طيب واحد يقول لك طب هو قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فدول 11 أخ. أخ ومين كماني؟ الشمس. أبوه وأمه والقمر. ما هو أبوه الشمس والقمر اللي هي أمه. والرؤية موجودة عندهم. والرؤية موجودة عندهم. وعلى نفس الوضع بالضبط، الشمس والقمر رأيتهم ليه إيه؟ ساجدين. ساجدين. يبقى يلزم من ذلك إن أبوه وأمه هيسجد. نعم. وإخواته هيسجدوا. ويكون يوسف على العرش. صحيح. الرؤية جت عندهم أبوه وأمه، الشمس والقمر والكواكب 11 كوكب، 11 كوكب سجدوا ليوسف. وده معناه إن يعقوب ما خلفش دينا. لا مش شرط. ما 11 كوكب لو دينا يبقى 12 كوكب. لا ومن قال هو قصده الرجاله مش النسوان يعني. ممكن النسوان ما تاخدوش الكواكب يعني. نعم. أصل في مجلة اسمها الكواكب كانت عندنا مجلة بتصدرها مؤسسة مصرية يعني. نعم. الكواكب دي كانت مجلة كده مش ولا بد. فأقصد من الكواكب اللي هم الممثلات الخليعات السافرات منحلات. نعم. لكن لا يقال عنهم كواكب. أصل دلوقتي برضو حتى النجوم جعلوها في الايه؟ في التفاهة والانحلال الأخلاقي. نعم. دعاة الانحلال الأخلاقي يسمون كواكب أو نجوم. مع أن النجوم الحقيقية هم الأنبياء والمرسلين. هم الأنبياء والمرسلين. نعم. المهم إيه الإشكال ده بقى؟ ورفع أبويه على العرش. على العرش. وخروا له سجدا. إذا كان المقصود بقى هنا أن تأويل الرؤية أن 11 كوكب اللي سجدوا لما أخوات يوسف. لكن أبوه وأمه رفعهم على العرش. نص القرآن أهو. نعم. فرفع أبويه على العرش وخروا له إيه سجدا. هيبقى الكلام كالآتي. إن 11 كوكب كإخوانه سجدوا له. نعم. وده جاء الزمان في مسألة إنهم كانوا يسجدوا بعضهم لبعض على اعتبار الاحترام والتحية يعني وابطلوا كده. وده طريقة مين؟ الغرب في الاحترام حتى الآن. إنهم يقابلوا بعض إيه؟ يوطوا كده. وما زال في بعض الديانات اللي موجودة دلوقتي زي الديانة اليابانية السجود للإمبراطور ساعة ما شوفوه مسجدون له. نعم. لكن التعبير عن السجود بالانحناء للاحترام أو السجود إلى الأرض ده أصلا لم يقرها موسى في دينه، لأن السجود يبقى لمين؟ لله بس. أما كنا كانت قبل كده فالله أعلم، لكن هم سجدوا. يبقى معنى السجود لما يقفوا قدامه وابوه وامه، وده اللي انا بقول يعني انا اميل اليه، الدخول في الحكم طاعه. يبقى ابوه سواء رفع العرش او رفع اخواته او رفع اي واحد، كلهم دخلوا في حكمه او تحت حكمه وطاعته. باعتبار انه عزيز ايه؟ مصر. مصر. مش المسألة مرتبطة بالسجود بمعنى انه عبادة. وضع الجبهة في الارض. لان الكتاب بتاعهم في سفر التكوين بيقول لك انه السجود معناه حط وجهه فين؟ في الارض. في الارض. لا. السجود معناه الخضوع التام لامر الله تبارك وتعالى. زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالسجود لله عز وجل في هيئة في الناس له علامات مخصوصة. نعم. وكيفيات مخصوصة حددها الشرع. طب السجود بالنسبة للكائنات بتسجد بكيفية يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، لكن باتفاق ان السجود دليل على الخضوع التام واثبات الغنى التام لرب العزة والجلال. نعم. الخضوع التام. وهم بالفعل لما جم لمصر ما عادش فيه اعتراض. خضوع تام لمين؟ ليوسف. ليوسف. حتى ابوه. وبعدين هو نبي. ما عادش هيعرف يتحكم في ايه؟ في أرض مصر في حاجة. ده الكلام يرجع لابنه. أما ما يتعلق بالشرائع والأحكام فده حاجة تانية. الشرائع والأحكام بتاع يعقوب دي تكليف من ربنا، فيوسف هيخضع لها وهيخضع لها يعقوب أيضا لو نزلت على يوسف. نعم. إنما الدخول في حكم يوسف عليه السلام بطاعة الملك على اعتبار ان فوض يوسف في ارض مصر كلها، فدخولهم تحت حكمه اصبح خضوع تام. نعم. ويطلق عليه يوسف. فلما شافهم قدامه وهم كلهم خاضعين سواء قالوا ساجدين او كده يعني، هيبقى سجود الاخوات وهو رفع ابويه على العرش دخلوا في حكمه وفي طاعته، لكن منزلتهم عنده في قلبه تأبى ان ابوه يكون تحت وامه تكون ايه؟ تحت. فرفعهم. هذا في قوله تعالى ورفع أبويه على الايه؟ على العرش وخروا له سجدا. طب وكلمة خروا له سجدا توحي بان هم سجدوا فعلا سجود حقيقي يعني. احنا قلنا ده ما يمنعش بس المقصود دخولهم في حكم الايه؟ الطاعة. فهيبقى اخوات يوسف خروا سجدا وابواه دخل في حكمه وفي طاعته على اعتبار ان هم كانوا على العرش. نعم. معاه يعني. ورفع ابويه على العرش على اعتبار ممكن يكون اتخذ زي ما هم ذكروا كده الفرعون ابا له. مع ان هم قالوا ايه؟ ان فرعون هو اللي جعل يوسف ابا له. ابا له. يبقى ممكن امن الفرعون ووضعوا بجوار ابيه يعقوب على الايه؟ العرش وجلس بينهم. ممكن ده احتمال. ما نقولك القرآن طالما ان الامر فيه محتمال وحقيقي ويمكن ان يفسر خلاص يشتال اللفظ القرآني يدل عليه. نعم. زي ما في رسالة خفية موجودة في الآيات راح تمسك النصارى ما تسيبش فيهم ولا جزئية إلا ما تمحصها تمحيصة. نعم. دي مش سهلة برضه. احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ ده كل صغيرة وكبيرة هم قاعدين بيتلفتوا وهم بيقرؤوه يكونش حد شايفنا. صحيح. كل مرة السيس هيقرأ في البتاع دي يبقى لازم يبص منه شمال. لا عاوز احد يقول لا هي مش كده وساعتها الاساس مش عارف يرد. الاساس ما يقدرش يرد على موجود في الكتاب. ما يقدرش لانه هيجيب منين؟ فلازم عشان يعرف لازم يرجع للقران. نعم. وما يقدرش يكذب باللي ورا في القران لانه بيحكي حقائق انتوا ما ذكرتوهاش. فما هتقدرش تقول خدها من عندنا. يبقى ما فيش الا غير ان ده نبي وانتوا تجحدوه. لف دوري من شمال قول كده بالراحة لو انت صادق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هتكذب بالرسول عليه السلام يبقى ما تجيش تقول لي بقى احنا نحب بعض واحنا الله محبة واحنا عايزين الانسانية ونبقى حبايب ونبقى يا حبيب قلبي. لما تقول الحق ما تبقاش جاحد وقلبك اسود على الاسلام والمسلمين وكراهية الدنيا في قلبك. نعم. للنبي عليه الصلاة والسلام عليه ولكل أتباعي وجاي تقول لي أنا بحبهم تضحك على مين؟ ملوش لازم كان. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. تأويل رؤياي من قبل يعني الحقيقة التي يقول إليها الكلام. الكلام والرؤية اللي شفتها قبل كده أصبحت واقع. قد جعلها ربي حقا. حقا. قد جعلها ربي حقا. جعل جعلا والجاعل اسم مقيد وحقا يعني حقيقة واقعة. نعم. وده معنى الحق. فالله عز وجل أخبرنا بحقيقة من شهد أنها حقيقة أدخله الله الجنة. أما أقول لك مثلا إيه؟ من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. نعم. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار إيه؟ حق. حق. حق يعني إيه؟ يعني واقع. هيقابله أدخله الله الجنة من أي أبوابها شاء. فالحق هنا قد جعلها ربي حقا يعني تحققت فأصبحت واقعة. وده معنى التأويل اللي ورد في القرآن الحقيقة التي أقول الكلام. وقد أحسن بي. أحسن إحسانا فهو محسن والمحسن اسم من أسماء الله الحسنى المطلقة. نعم. والإحسان وصف فعلي وأحسن فعل. إذ أخرجني. أخرجني من السجن. أخرجني من السجن إلى وقت هذا. نعم. إذ يعني إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. إذ بداية الإحسان كان في الابتلاء اللي حصل لي لما أخرجني منين؟ من السجن. من السجن. أخرج إخراجا، فالإخراج وصف فعله والمخرج اسم مقيد. نعم. إذ أخرجني من السجن وإذ رباني في بيت عزيز مصر. نعم. عند امرأة العزيز، فأحسنت تربيتي وكنتني المسؤول عن البيت وكل حاجة. وإذ نجاني من مراودة امرأة العزيز. نعم. وإذ نجاني من مراودة النسوة. وإذ أخرجني من السجن. وإذ علمني تأويل الإيه؟ الأحاديث. الأحاديث. وإذ وفقني إلى توحيده وعبادته ودعوة المصريين إلى هذا التوحيد. وإذ وإذ إلى أن جاء بكم منين؟ من البدو. من البدو. وجاء بكم، جاء المجيء هيبقى إيه؟ وصف فعلي. والجائي ليس من أسمائي. لأنه ما أردش بتوقيف. نعم. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شوف بقى يوسف بيعبر إزاي؟ بقول اللي عمل الفتنة ديت الشيطان. الشيطان هو اللي دخل الحسد والحقد في قلوب إخواتي علي. لأن الشيطان يقول شوفوا اشمعنى دي؟ وليه؟ عشان إيه؟ خواطر متعددة في منطقة حديث النفس يلقاها الشيطان. نعم. فبدل ما الإنسان يستعيذ بالله ويدعو بالخير لأخيه ويجتمع مع أخيه على طاعة الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل من فضله، لا، قاعد يحقد عليه إلى أن صور لهم الشيطان أن وجود يوسف معناها أن كل حاجة هتتسرق منهم وهتروح منهم وخصوصا أبوه. فمكروا له. يقول بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء. اللطف بيجي من تخلف النتائج على الأسباب أو وجودها على أسباب. إزاي يعني؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لطف بعباده. نعم. لطف الحق سبحانه وتعالى بعباده من خلال احتجابه. حجابه النور، لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه، لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. من خلق. نعم. فلو كشف الحجاب لماتت الخلائق. نعم. يبقى الله لطيف بعباده إذا احتجب عنه. طيب أظهر فعله فيه، فبقى مفعولات الحق سبحانه وتعالى بديع. نعم. ومفعولات الحق أظهرها بأسباب تؤدي إلى نتائج. أسباب تؤدي إلى إيه؟ نتائج. طالما توفر السبب يطلع النتيجة. يطلع النتيجة. فواحد ماشي بسرعة عالية جدا جدا جدا وبيتفادى عربية قدامه فقام لابس فوتوكيس. الحادثة دي يقول لك مش ممكن حد يطلع منها لما تيجي تشوفها على الأسباب والنتائج. نعم. فربنا يسلم السائق ولا يصيبه مكروه. نقول ده ايه؟ ربنا لطف. لطف به. لطف به يعني النتيجة اللي طلعت مش قد السبب. السبب. ولا هي اللي تترتب على السبب. نعم. هنا تدخلت عناية الله عز وجل ولطف الحق سبحانه وتعالى في تخفيف نتائج الأسباب أو تخلفها. صحيح. يعني الوقت مثلا عربية جاية كبيرة جدا نقل وعيل صغير جه في وسط الشارع. فده معناه خلاص الوضع مش ممكن. فالواد عشان صغير جه بين العجلتين وعدت العربية ما تعمل في حاجة. ده اسمه ايه؟ لطف. لطف. وده دايما يجي بالدعاء. نعم. توكل على الله تبارك وتعالى. ربنا يلطف بيك. فاللطف في مسألة الأسباب إما لإنجاء شخص من مهلكة المحققة. نعم. فقد كان بين يوسف وبين إخوته من دواعي الأسباب في التي تؤدي إلى قتل يوسف. محدش يجيب. فكون واحد يسوق لها وجاءت سيارة في اللحظة اللي هو يوسف فيها ده لطف. ممكن يقعد شهر على ما حد يجي. أنت خبرك إزاي؟ فلطف الله بفلان ولم يلطف بفلان. نعم. طيب اللطف بس ما يكونش في المصائب. لا. يكون في ابتلاء الإنسان بلطف الحق سبحانه وتعالى. هم دايما بيجعلوا اللطف مرتبط بنجاة الشخص. لا ما فيش مصيبة، المصيبة عدت. لا ممكن يكون بقى اللطف في البركة. ازاي؟ يعني الأسباب اللي عنده ما تجيبش كل النتائج اللي جاية دي. بمعنى؟ بمعنى هو راح يصطاد مثلا يعني، فبيصطاد بإيه؟ الصنارة أو الشبكة الصغيرة، ما تجيبش غير سمك قد كده. أدى اللي جابته. لكن وهو بيشد البتاع ده حاجة علقت بالإيه؟ بالشبكة. شبه السمكة كده، فبيشدها لها صندوق في جواهر. فهذا لطف. لطف أهو. أدى إلى زيادة الإيه؟ البركة. البركة. المقصود بها إيه؟ إن النتائج تتوافق مع أسبابها، فأكبر من الأسباب أو أصغر من الأسباب أو تتخلف عن الأسباب أو تأتي أكبر من الأسباب. الأسباب. كل ده بلطف الحق سبحانه وتعالى. وده كله مما دل عليه اسمه اللطيف. اللطيف. واللطف هنا ما يحكموش حتمية الأسباب. لأن طبعا الملحدون بيجعل الأسباب سيفا على الحق سبحانه وتعالى. نعم. حاكمة على أفعاله. إذا أراد أن يفعل فما فيش غير الأسباب، ومفيش حاجة اسمها قدر ولا فيها كلام من ده. ولا أسباب غيبية ولا أسباب مشهودة. تعالى الله عن قولهم. فمن الذي خلق الأسباب؟ ومن الذي خلق نتائجها؟ فالمؤمن يرى ترابط الأسباب حقا وصدقا. نعم. ويرى في ترتيبها حكمة من قبل رب العزة والجلال، لكن قدرته غالبة. قد يخلق السبب ولا يخلق النتيجة، وقد يخلق النتيجة بلا إيه؟ بلا سبب. وهكذا كانت خوارق العادات كلها. ناقد صالح ما هو السبب في، ما فيش سبب في خروجه. ولا ميلاد عيسى سبب، ما فيش سبب في مجيئه. النتيجة بلا سبب. نعم. كل مخلوق بمراتب القدر. إن ربي لطيف لما يشاء. لما يشاء. وجعلها متعلقة بالمشيئة في اللطف. ما هو لأن المشيئة متعلقة، المشيئة بها يخلق السبب وبها يخلق النتيجة. والخلق للسبب والنتيجة من ناحية الخلق منفصلة. نعم. يعني إيه منفصلة؟ يعني السبب اتخلق بإيه؟ تقدير، علم التقدير، كتابة في اللوح المحفوظ، المشيئة، الخلق قال للسبب كن فكان سبب. طيب النتيجة برضه علم التقدير، كتابة في اللوح المحفوظ، قال للسبب بمشيئته كن فكان فاتخلق. فهو يخلق نتيجة أو سبب بمراتب القدر، ما لهاش علاقة بإيه؟ بالترابط بينهم. أما الترابط بينها فلحكمته. ترابط السبب بالنتيجة. يعني إن مش هيديك النتيجة إلا لما السبب تحصل عليه. لن يخلق لك النتيجة إلا لما تصل إلى الاستحواذ على السبب اللي ربنا خلقه. نعم. تروح تجيب البذرة تحطها في الأرض يخلق لك النبتة. ممكن تحط البذرة تستنى تطلع ما تطلعش. ما خلقش النتيجة. ممكن واحد يروح يلاقي شجرة كده نبتة طلعت بقت شجرة، ده الشجرة دي مطلعة فاكهة جميلة أوي أوي، جت منين؟ والله ما أعرف، يعني أنا جت وصل لقيتها طلعت كده. لا زرعها ولا عمل فيها حاجة. ولا عمل فيها حاجة. تكون هي موجودة من زمان، بس شوية مية جولها في مكان وهي مستخبية في حتة ما شافهاش، جه يبص لقى طلعت شجرة. انت خد بالك ازاي؟ القصد ان هذه حتمية الاسباب ليست حاكمة على رب العزة والجلال، لان الامور مترتبة على مشيئته في خلق الاسباب. نعم. ان ربي لطيف لما شاء، انه هو العليم الحكيم. فالعليم دل على علم التقدير المتعلق بالتدبير الكوني، وعلى علم الالتزام بالتدبير الشرعي. التدبير الشرعي من علمي، التدبير الكوني من ايه؟ من علمي. من علمي. إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. شرعي. وهو حكيم سبحانه وتعالى في ترابط الأسباب بعضها ببعض. السبب ونتيجته، العلة والمعلول. نعم. هكذا يفهم الإنسان حقيقة الحياة. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. فما نزغ به الشيطان أزاله الحق سبحانه وتعالى، وحصل الرضا والتوافق بين الإخوة بعضهم وبعض. نعم. لذلك رد الأمر إلى ربه، قال ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. دي عايزة لوحدها كلام كتير، وأظن أنت ده بقى كلام يعني كلام مش هنلاقيه في الكتاب المقدس. لا، ما هو الكتاب المقدس مركزش على كده. ده أنت حتى لما تيجي تشوف شوف نهاية القصة دي ازاي ادوا نموذج للشعب المصري في الطاعة والانقياد لله عز وجل، وتوحيد العبادة لله، والعزة اللي موجودة من وجود يوسف. انما عندهم لا، ده سعوا في نهاية قصة يوسف على ان اللي استعبد الشعب المصري واذله للفرعون هو يوسف. ادخلوا مصر إن شاء الله، آمين. نكمل فضل الدكتور إن شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك بإذن الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعة تنمعيني.